وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني آذنته بالحرب، يعني أعلمته أو أعلمته، فقد آذنته بالحرب، فقد أعلمته بأني محارب له. ده أمر مخيف جدا، ربنا بيخبر اللي يعادي أولياءه فهو محارب لهم، ربنا سبحانه وتعالى، فقد آذنته بالحرب. ومين هو ولي الله سبحانه وتعالى؟ مين ولي لله سبحانه وتعالى؟ مش معنى الولي يا اخواننا اللي يكون بقى هدومه مقطعه ومش عارف ومطقطق راسه وانه بيتكلم بطريقه معينه، مش ده الولي. ربنا قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. ما دام مؤمن بيتقي الله، بيخاف من ربنا، فبيفعل الواجبات ويترك المحرمات، وقبل ما يقدم على اي خطوه بيشوف حكم ربنا ايه، ده هو الولي. يا ويلك بقى لو انت عادت هذا الولي. في بعض كده مديرين الشركات بيعادي الشخص الملتزم او اللي هو بقى بنقول عنه الولي، تقي ده ليه؟ لمحض كونه مستقيما على دي، بيتضايق منه، فتلاقيه بيقعد بقى يضايقه. طب اهو ده نقول له يبقى احذر، احذر ان تعادي اولياء الله، لان الله قال: فقد اذنته بالحرب. وطبعا الكفار بقى، المعنى الاعم، الكفار اللي بيعادوا المسلمين وبيعادوا المؤمنين ربنا عز وجل، لانه يحب المؤمنين ويحب اولياءه فانه يحاربهم تبارك وتعالى. انت ممكن ما تشوفش اثار ذلك الحرب، لكننا ندرك يقينا ان هؤلاء في حرب مع الله عز وجل، لانهم يعادون اولياء الله ويعادون الاسلام. وشوف قيمه ولي الله، شوف انت قيمتك قد ايه عند ربنا، حاجه جميله جدا. شوف حب الله للعبد لانهي درجه. احنا بنسمع عن حب العبد لله، بس النهارده بنقول حب الله للعبد لدرجه يحبه، لدرجه انه يحارب من يعاديه. حديث عظيم جدا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أكتر حاجة تقربك من ربنا اللي دايما نقولها الفرائض. صلاة الظهر أهم من سنة الظهر، صلاة العشاء أهم من سنة العشاء، صلاة الفجر أهم من صلاة التراويح، حج الفريضة أهم من العمرة، الزكاة أهم من الصدقة. إنسان المسلم مرتب يقدم الفرائض قبل النوافل، مش أي حاجة كده وخلاص ويعمله، لا هو مركز. ليه؟ خايف إن كثرة النوافل اللي بيعملها تلهي ضميره أنه مقصر في الفرائض. يعني في ناس بتصدق كتير بس فلوسها حرام، فهو مش ضميره بيأنبه إن فلوسه حرام. ليه؟ يقولك أنا متصدق. لا، إحنا مش عايزين صدقات، إحنا عايزين الأول إن مالك يكون حلال. بعض الناس كل ما يكون له 30-40 ألف جنيه يعمل عمرة، فتسأله: يا حاج انت حجيت قبل كده؟ يقول لك لا. تقول له: طيب ما انت الاولى انت مطالب بالفريضة، اول ما يجي لك فلوس حوشها، حوش الفلوس دي عشان تسقط عنك الفريضة الاول. العمرة اساسا على الراجح سنة، فما تضيعش او ما تنفقش الفلوس في السنن وانت عليك فريضة بالركن. ولا سيما ان اللي يقربك من ربنا اكتر فعل الفريضه يا اخوان. صيام رمضان بعض الناس ما بيحسش انه بيؤدي عباده عظيمه، ولما يصوم الاثنين والخميس يقول لك يعني انا عملت مجهود وعملت عظمه. لا، اللي صيام رمضان اهم من صيام اي نوافل، واكثر تقرب، وانت تتقرب الله اكثر بصيام رمضان، وثوابه اكبر عند الله عز وجل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، شو بقى فضل النوافل. ممكن تقعد تقول: طب أنا عمال أقيم الليل وأصلي وأقرأ القرآن، طب وإيه يعني، أنا بأدي الفريضة وخلاص. لا، ده أنت بقى حتنال محبة الله بكثرة النوافل دي، خصوصا في الأيام العشر. يبقى فايدة كفرة النوافل عشان لو مليت ولا الشيطان يقول لك طب وعلى ايه ما انت مادي اهو الحد الادنى، قول له لا انا عايز ربنا يحبني. طب ولما ربنا يحبني بقى ايه اللي هيحصل؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله، يعني ربنا يسددك في سمعك، يعني ما تسمعش الا اللي يرضي ربنا. تحبش تلاقي نفسك كده اوتوماتيك كده ما بتحبش تسمع الغناء ولا المسلسلات ولا الغيبة، الكلام ده يزعجك قوي. فانت تستغرب اتنين في الشغل مع بعض، واحد مندمج في الغيبة والشتيمة والكلام الفاحش، والتاني ما يطيقش. هو ايه بالزرار؟ لا مش بالزرار، هو ده بيكثر من النوافل وبيكثر من طاعة الله. فربنا كفو ان هو يزداد في هذه الطاعات ويسدده في سمعه وبصره ونحو ذلك. والموضوع يا اخوانا مش قرار، انا قررت التزم، وتلاقي نفسك مش عارف تسيب الاغاني ولا المسلسلات ولا مش عارف تعمل حاجه. ليه؟ لان هي في النهايه تمرين للقلب وتدريب للقلب على الاعمال الصالحه. الحسنه بتجيب حسنه وتجيب حسنه اكتر، فالمستوى اللي انت وصلت له النهارده كان بمستويات اقل بدات تعملها، فربنا كفاك رفعك لمستوى اعلى في الطاعه. الحديث بيقول كده اهو، كنت سمعه الذي يسمع به. اشمعنى ده مسدد وده غير مسدد؟ لده ماشي بطريق ربنا، بطريق الهدايه، ويسال ويشوف الصحبه الصالحه. موضوع مش قرار، فانا هلتزم بكره بقيت ملتزم، والدرجة عنده 70 سنة وبرضه عمال يقع في بعض، مش قادر يتركها لانه فعلا مش عارف. القلب ده محتاج اللي انت تكثر من الطاعات حتى يعتاد الطاعه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، برضه ما يشوفش الا اللي ربنا يرضى عنه، شوفش محرمات. ويده التي يبطش بها، ايده ما يستخدمهاش الا فيما هو طاعه لله عز وجل. ورجله التي يمشي بها، ما يروحش الا الاماكن اللي على الاقل مش حرام، ما يروحش اماكن حرام ابدا. ليه؟ لان ربنا كافه. طب ليه ربنا كافه؟ لانه كان مقبل على طاعه الله عز وجل. وكمان بقى فايده كمان ومكافاه كمان، وان سالني اعطيته. يا الله، ايه كرم ربنا وايه حب ربنا للعبد ده؟ عايزين يا اخوانا نبقى احنا العبد ده. وان سالني اعطيته، لو طلب ربنا يديله. في كده احوال، في ناس كده انتوا مش احنا مش واخدين بالنا منهم، ليهم احوال مع الله. دول بقى اللي ايه؟ اللي استعاضوا. انت ممكن تقول طب هو مستحمل ازاي التدين ده؟ وما لاح وده حرام وده لا يجوز ومش عارف ايه، لانه بقى منعم بشكل اخر مختلف. بالعكس، ده هم دول اللي دخلوا جنة الدنيا. الناس التانية اللي الشهوات القريبة دي، دول اصلا في يعني كدر. انت شايف بس الصورة الظاهرة، لكن القلب يحترق من كثرة البعد عن الله وطاعة الله. وإن سألني أعطيتم ولئن استعاذني لأعيذنه. ولو استعاذ بالله من شيء ربنا يعيده كرما منه وتلطفا. رواه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.